بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا في كتاب الجنايات من كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع. وصلنا إلى فصل شبه العمد، وأنا لن أسأل في الدرس الماضي لعلمي بأنكم بعيد العهد من الدرس الماضي، وكعك العيد قد يؤثر على أذهانكم، ولذلك الدرس القادم سوف نسأل في الدرسين إن شاء الله تعالى، ونعفيكم من الأسئلة في هذا الدرس. نبدأ في فصل في شبه العمد. يقول المصنف رحمه الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماعهما فيه، أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو قصد التأديب له فيسرف فيه لما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها، فيقتل قصد قتله أو لم يقصده سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل. نعم، تعريف شبه العمد. تعريف شبه العمد هو إذا قصد الفعل ولم يقصد القتل. إذا قصد الفعل ولم يقصد القتل، وسوف يعطينا صورا كثيرة، لكن أعطيك صورة واضحة. رجل رمى بحجر بهيمة فوقعت في آدمي معصوم فقتلته، فهذا شبه العمد. ثم بدأ يذكر شكله، وقيل رجل ضرب رجلا بما لا يقتل غالبا، ضربه بالعصا، العصا لا تقتل فمات فيها، فهو يقصد الضرب ولا يقصد القتل. إذن الصورة الأولى، صورة من صور الخطأ. إذن الصورة الصحيحة أن يضرب رجلا بعصا فيموت والعصا لا تقتل، أن يضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فيه، فهذا يسمى شبه العمد، لأنه تعمد ضربه ولم يتعمد قتله فمات. نعم، أمثلة لشبه العمد. قال نحو أن يضربه بصوت أو عصا أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو يلقيه في ماء قليل، أو يسحره بما لا يقتل غالبا، أو بثائر ما لا يقتل غالبا، أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح أو نحوه من الأمكنة المرتفعة فيسقطان فيموتان، أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط فيموت أو يذهب عقله، فهذا كله لا قاد فيه لما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: غلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أمثلة للعمد ولا شبه العمد ولا الخطأ؟ لشبه العمد. أما معنى قوله أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح أو نحوه فيسقطان، يصرخ بصبي صغير فيسقط فيموت، فهذا شبه عمد، لأنه تعمد أن يصيح فيه وأن يفزعه، والفزعة لا تقتل غالبا لكن مات، فهذا شبه عمد. أو يغتفل عاقلا فيصيح به، ما معنى يغتفل عاقلا؟ هذا ليس مجنونا ولا صبيا، يغتفل أحسنت، يأخذه على غفلة، يغتفل أي يصيح به وهو غافل. لو أنك منتبه، وصاح بك إنسان لن تفزع، لكن إذا كنت لا ترى أحدا وجاء أحد من خلفك وصاحبك تفزع، قد تقع من مكان عال أو تسقط أو تموت أو نحو ذلك، هذا معنى. أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط فيموت، أو يذهب عقله الجن. بعض الناس تروع الناس على سبيل المزح، وهذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يروع المسلم مسلما، ولذلك ينبغي أن نتحرز من مثل هذا. بل ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير أحدكم إلى أخيه بسلاح أو بحديدة خشية أن ينزغ الشيطان في يده. الإنسان بيمزح مع إنسان بالسيارة ويأتي بالسيارة عليه كأنه سيقتله بالسيارة ثم يقف، هذا لا يجوز شرعا. أو إنسان يشير بسرعة بحديدة إلى أخيه، هذا لا يجوز شرعا ونحو ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد لا يقتل صاحبه، يعني الدية فيه مغلظة. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى التغليظ، وهو أن قتل الخطأ فيه كم ناقة؟ 100 ناقة. الرجل فيه كم ناقة؟ دية قتل الخطأ 100 ناقة. دية شبه العمد 100 ناقة، 40 منها في بطونها أولادها، لأن 40 ناقة عشر. هذا تغليظ. أنتم تعرفون الناقة العشراء تكون أكثر ثمنا من الناقة العادية. نعم. وسيأتي. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا، فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولهم من حديث ابن عمر مثله، ورواهما النسائي والدارقطني مسندا ومرسلا. وهذا القسم ثبت بالسنة، والقسمان الآخران ثبتا بالكتاب. وفي إذن أخذنا الآن عنصرين عشان تمشي معايا مظبوط. العنصر الأول هو تعريف شبه العمد. العنصر الثاني من أول، نحو أن يضربه بصوت، اكتب بجوار أمثلة أو صور لشبه العمد. سيتكلم عن الكفارة والدية. فقال وفيه الكفارة إذا مات المزني عليه، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. والخطأ موجود في هذه الصور، والدية على العاقلة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. الآن ذكر مسألتين، المسألة الأولى مسألة الكفارة، والمسألة الثانية مسألة الدية. قال وفيه الكفارة إذا مات المبني عليه. إذا مات من قتل إيه؟ شبه العمد. نحن الآن نتكلم في شبه العمد، صاحبه فسقط فمات. ليس فيه القصاص ولا القود، قود يعني القصاص، وإنما فيه الكفارة. الكفارة ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لا تنزل إلى الإيه؟ لا تنزل لا تنزل لا تنزل عن صيام شهرين متتابعين. تمام. بقينا عندنا إذا قتل إنسان إنسانا خطأ أو شبه عمد فهناك حقان، حق لله عز وجل وحق لأولياء الدم. حق الله تبارك وتعالى الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ظلت الكفارة وشبه العمد، لأن شبه العمد فيه نسبة خطأ، أن شبه العمد فيه نسبة خطأ. قال والخطأ موجود في هذه الصور. انتهت هذه المسألة. المسألة الثانية والدية على العاقلة. من هم العاقلة؟ أقارب الرجل من جهة العصبة. أقارب الرجل من جهة الايه؟ العصبة. تقدر تعدهم لي؟ عد. أخوك، أبوك، جدك، عمك، ابن أخيك، ابن عمك، ابنك. هؤلاء كم دول؟ ثمانية. هؤلاء ثمانية. يعني لو أن إنسانا قتل بالسيارة رجلا خطأ وحكموا عليه بمئة ناقة، المئة ناقة من يدفعها؟ أقاربه. تقسم عليهم، تقسم على العاقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة. هل يدفع هو معهم كواحد أو يكتفي بالكفارة؟ على قولين من أهل العلم، لكن الدية على العاقلة وهو عليه الكفارة، عليه صيام شهرين متتابعين. وهذه سنة مجهولة في هذا الزمان. إنسان جالس في بلده وابن عمه في القاهرة قتل خطأ بسيارته، فنقول له ساعد مع ابن عمك وأنت غني تستطيع أن تدفع وتشارك. يقول أنا ما ذنبي؟ ما ذنبي؟ نقول له ذنبك أنك من عاقلتي. وإن كان القانون الوضعي في مصر لا يوجب على العاقلة أن تشارك في الدية إلا أنه شرعا وعلى جميع الملتزمين أن يلتزموا به. إذا قتل قريبك وأنت من عاقلتي وجب عليك شرعا أن تساهم في الدية بالقدر الذي يأتي عليك شرعا. شرعا. نعم. الثمانية مرة أخرى: أبو الرجل وجده وابنه وأخوه وابن أخيه وابن عمه وعمي، سبعة. ابن الابن، نعم ابن الابن إن كان بالغا، يشترط في العاقلة أن يكون بالغا عاقلا مستطيعا، فإن كان معسرا سقط حسابه من العاقلة. إن كان معسرا سقط حسابه من العاقلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الولاء هذا للعبيد، والآن يعني في الواقع المعاصر لا عبيد. خلاص يا شباب، هذه مسألة ينبغي أن نشيعها بين الناس وأن نبين السنة فيها، أن تشارك وإلا ما يجب عليك. طبعا في بعض في البلاد الإسلامية، البلد الوحيدة التي أعلم فيها ذلك السعودية، هي التي تعمل إحصاء، تعمل إحصاء مثل إحصاء التركة، وتوجب على كل واحد الدية. فالدولة تطالب الإنسان بالدية مباشرة. نعم. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ثابت في الصحيحين: اقتتلت امرأتان من هذيل، من قبيلة هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. قتلت اثنين، قتلتها وقتلت جنينها. فقضى النبي صلى الله عليه دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. دية الجنين عبد أو وليدة، عبد أو وليدة يعني أمة، يعني أمة رقيق، هي عشر دية أمه، عشر دية أمه. دية الجنين عشر دية أمه. دية المرأة كم؟ 50، دية الرجل 100، ودية المرأة 50، 50 النوق. عشر الخمسين كم؟ 5. إذن دية الجنين 5 من النوق. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. السؤال، العاقلة يتحملون الدية الآن كان 55، الدية العاقلة يتحملون في 55 كلها ولا في 50 فقط؟ المرأة رمتها بحجر والحجر لا يقتل، فهذا شبه عمد، والعاقلة تتحمل في الخطأ وشبه العمد ولا تتحمل في العمد. العاقلون يتحملون 50 كاملة ولا 55 كاملة؟ يتحملون في 55. نعم. 50 على العاقلة، عاقلة المرأة التي قتلت، والجنى على عاقلة أبوه مين؟ على عاقلة القاتل، والقاتل هي المرأة. نعم أحسنت، 50 على العاقلة، أما 5 فتتحملها المرأة القاتلة. لماذا؟ قاعدة أظن قلتها لك ولا لا مش فاكر، أن العاقلة تتحمل ما زاد على ثلث الدية، أما ما قل عن ثلث الدية يتحمله القاتل. قاعدة هذه ستأتيكم، قاعدة مهمة اكتبوها في الجنايات. العاقلة لا تتحمل فيما دون ثلث الدية، والخمسة هنا ليس ثلث الدية، أقل من ثلث الدية، إذن يتحملها القاتل نفسه. فمن فعل جناية خطأ وقطع إصبع إنسان، الإصبع في 10، العاقلة تتحمل معه؟ لا. قطع إصبعين خطأ 20، لا. قطع 3 خطأ 30، لا. ما هو الثلث 33. قطع 4 خطأ تتحمل العاقلة هنا، لأنه زاد على ثلث الدية، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتحمل أكثر من ثلث الدية وحده. طيب، ولذلك لو تأملت الحديث لوجدت هذا في الحديث بين يديك. اسمع، قال: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على إيه؟ على عاقلتها. لم يذكر أن دية الجنين على العاقلة، لا، دية المرأة على عاقلتها. نعم، سيأتينا إن شاء الله هل يشارك أو لا يشارك، سيأتينا. نعم، قضى بها عبد أو وليدة، كان العبد أو الوليدة آنذاك هو عشر دية المرأة، وسيأتينا هذا بالتفصيل إن شاء الله. قال: وإن صاح بمكلف أو مكلفة فسقطا فماتا أو ذهب عقلهما فلا شيء عليه إذا لم يغتفلهما، لأنه لم يجن عليهما. هذه صورة من الصور التي قد تشتبه، لأن كما ذكرنا أن هذا الكتاب يدرسه القضاة ليستنبطوا منه القضايا ويحكمون بها بين الناس، واختارت وزارة العدل السعودية تدريس هذا الكتاب للقضاة لأنه يأتي بالصورة وما يضادها، وبالصورة وما يشتبه منه وما يشتبه بها. فذكر هو الآن شبه العمد، ثم ذكر صورة قد تشتبه على البعض وليست هي قتل، لا خطأ ولا عمد ولا شبه عمد. قال: وإن صاح بمكلف أو مكلفة فسقطا فمات أو ذهب عقلهما فلا شيء عليه. وقبل ذلك قال أعطانا صورتين. الصورة الأولى: إن صاح بصبي فسقط فمات فهو قتل شبه عمد عليه الدين، وإن اغتفل مكلفا فصاح به فسقط فمات فهو قتل شبه عمد. لكن لو صاح بمكلف في غير غفلة منه، الرجل يرفع صوته عليه ويرفع صوته عليه، فرفع صوته جامد فسقط الرجل من مكان عالي فمات، ليس عليه شيء، لا قتل خطأ ولا عمد ولا شبه. انظر إلى هذه المسألة من مسألة تبين لك مزية هذا الكتاب على غيره من كتب الفقه. هذه المسألة قد يخطئ القاضي فيها فيحتسبها مثل المسألة الأخرى، يقول لك صاحبي فسقط فبات، لا، هو احتسبناه شبه عمد ليه؟ لأنه اغتفله في غفلة، صاحبي في غفلة، لكن هذا صاحبي في غير غفلة، هو منتبه وهو منتبه. قال: أو ذهب عقلهما، صاحبي وصرخ وذهب عقله فلا شيء عليه لأنه لم يغتفلهما، لأنه لم يجن عليه. طيب، قال: وإمساك الحية محرم وجناية لأنه ألقى بالنفس إلى الهلاك. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلو قتلت الحية ممسكها من مدعي المشيخة ونحوه فهو قاتل نفسه، لأنه فعل بها ما يقتل غالبا. وإمساك الحية مع ظن أنها لا تقتل فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم، فإنه لم يقصد قتل نفسه. قلت: نظير ذلك كل ما يقتل غالبا من المشي في الهواء على الجبال والجري في المواضع، من المشي في الهواء على الحبال والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة، ويحرم أيضا إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه. هذه الصور التي ذكرها الناس الذين يدعون أنهم يمسكون الحيات ونحو ذلك، فلو أنه أمسك الحية وقتلته فقد قتل نفسه شبه عمد، وهذا محرم. إلا إذا كان الرجل محترزا في ذلك، يمسك الحية مثلا من وراء رأسها بالضبط ويضغط على آخر مقدمة الرأس، وقد فعل ذلك مرات عديدة، وأن الحية لا تؤذي بهذه الطريقة مثلا، خلاص لا بأس بذلك. لكن الإنسان حاول يجرب ويمسك الحية لفت عليه ولدغته فمات، فقد قتل نفسه شبه عمدا. ونظير ذلك المشي في الهواء والأشياء التي يفعلها الناس على السيرك والشطارة ونحو ذلك، وبيمشي في الهواء وقع فانقلعت رأسه أو مات، فقد تسبب في قتل نفسه. قال: فصل: والخطأ ضربان، ضرب في الفعل كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فهو خطأ قدمه في المغني، وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره. اكتب وهو الراجح قبل أن يأتي بالقول الآخر. وقيل: إذا رمى معصوما أو بهيمة محترمة فأصاب آدميا معصوما لم يقصده فهو عمد. قال: في الإنصاف، وهو منصوص الإمام أحمد. قاله القاضي في روايته، وهو ظاهر كلام الخرقي انتهى، وهو مفهوم المنتهى أو ينقلب عليه نائم ونحوه كمغمى عليه، فعليه الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ الآية. الضرب الثاني إذا ذكر المصنف هنا خلافا في مسألة شبه العمد ومسألة العمد، فذكر أن إنسانا رمى بسهم مثلا بهيمة فوقعت في إنسان آخر فقتلته، فيها قولان أهل العلم أو روايتان في مذهب الإمام أحمد. الرواية الأولى أن هذا شبه عمد وليس فيه القوت، والرواية الثانية أن هذا عمد وفيه القوت في القصاص، لأنه تعمد أن يضرب البهيمة المعصومة المحترمة، لا يجوز له أن يفعل ذلك ففعله فوقع فيعتبره عمد، أو أراد أن يقتل زيدا فرمى السهم في زيد وقع في أحمد أو في علي فقتل الرجل. فالقول الأول أن هذا قتل خطأ لأنه لم يقصد المقتول إنما قصد غيره، والقول الثاني أنه قتل خطأ لأنه لا فرق بين دم هذا ودم هذا، أنه قتل عمد. أحسنتم، أنه قتل عمد لأنه لا فرق بين دم هذا ودم هذا، هذا معصوم وهذا معصوم. لكن طبعا هذه رواية منصوصة على الإمام أحمد أن هذا قتل عمد، وقدمها الخرقي، لكن المغني في الشرح خالف وقال بل هذا شبه عمد وليس عمدا وليس فيه القصاص، وهذا هو الراجح، لأنه لم يقصد قتل هذا بعينه، لم يقصد قتل هذا بعينه. نعم هو يأثم لأنه حاول أن يقتل معصوما، لكن الحدود تضرب بالشبهات، وهنا شبهة فلا نقيم عليه القصاص إلا إذا تيقن أنه قتل هذا عمدا وهذا فيه شبه خطأ أو شبهة خطأ تسقط القصاص. إذن فاختيار المغني، اختيار المقدمة في المغني هو الأولى وهو الراجح. نعم. معنى قول بهيمة ولو محترمة، في بهيمة محترمة وبهيمة غير محترمة، تمام؟ البهيمة غير محترمة زي ايه؟ ها؟ كالخنزير والكلب، هذه حيوانات غير محترمة تقتل. نعم. أحسن، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو غير محترم. إياك أن تظن أنه إن قتل بهيمة فعليه القصاص، لا. لا هو يقول إن رمى بهيمة ولو محترمة فوقعت في إنسان فقتلته، هذا هو القصد، أن النهاية أنه قتل إنسان ولم يقتل بهيمة، لو قتل بهيمة فعليه يشتري البهيمة تانية وخلصت المسألة، لكن ما يقدرش يشتري إنسان تاني. نعم. قال: والضرب الثاني خطأ في القصد، وهو نوعان: أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا أو هدفا أو مباح الدم فيصيب آدميا لم يقصده، الثاني ما ذكره بقوله: وإن قتل في دار الحرب ما يظنه حربيا فتبين مسلما، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما لم يقصده، أو يتطرس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة. روى عن ابن عباس بقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة بلا دية للآية المذكورة، فإنه لم يذكر دية في هذا القسم وذكرها في اللذين قبله وبعده. إذن هذه الصور التي ذكرها كلها شبه عمد وليست ليست عمدا فليست فيها شيء مما ذكر. الخلاف السابق هذا قتل خطأ، عفوا هذا قتل خطأ وليس شبه عمد. نحن انتهينا من شبه العمد وبدأنا في فصل الخطأ، وفصل فقال الخطأ ضربان، ضرب ذكرناه يعني نوعان، والضرب الثاني يعني النوع الثاني خطأ في القصد وهو نوعان، أن يرمي ما يظنه صيدا أو هدفا أو واحدا فيصيب آدميا لم يقصده، هذا خطأ وفيه الدية والكفارة. والثاني إن قتل في دار حرب من يظنه حربيا فتبين له مسلما، لا يقال بأن هذا عمد لأنه ظنه حربيا، فهذا أيضا خطأ فيه الدية والكفارة. لكن إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فليس فيه إلا الكفارة، لأن الدية غير مذكورة في الآية. نعم. قال الشيخ: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال، لأنه الذي عرض نفسه للتلف بلا عذر. نعم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد الكفار، لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد الكفار، ولذلك خطأ الناس من أفتى المسلمين الأمريكان الذين كانوا جنودا في الجيش الأمريكي حينما خرجوا لقتال المسلمين في العراق أو لقتال المسلمين في أفغانستان مع الجيش الأمريكي. قال العلماء: لا يجوز للمسلم أن يخرج مع الكفار لقتال المسلمين إلا مكرها، إلا إذا أكره، لكن يخرج باختياره من أجل الراتب والوظيفة والكلام هذا كله لا يجوز. نعم. وإن قتل بسبب كالذي يحفر بئرا أو ينصب حجرا أو سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية فيؤول إلى إتلاف إنسان فسبيله سبيل الخطأ، لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف، وإنما لم يجعل خطأ لعدم القصد في الجملة. هذا كلام الموثق ومن تابعه، وعند الأكثر هو من الخطأ، وهو مقتضى كلامه أولا حيث جعل القتل ثلاثة أقسام. من هو الموثق؟ ها؟ موفق الدين بن قدامة صاحب المغني. نعم. القتل ثلاثة أقسام، ما هي؟ عمد وشبه عمد وخطأ. أحسن. قال في المحرم: والقتل بالسبب ملحق بالخطأ إذا لم يقصد به الجناية، فإن قصد جناية فشبه عمد محرم، وقد يقوى فيلحق بالعمد كما ذكرنا في الإكراه والشهادة. عندك في صفحة 226: قال الشيخ: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير. من هو الشيخ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسن. شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذا المصطلح تعرفه، إذا قال قال الشيخ أي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك في الهامش عزاه إلى مجموع الفتاوى، فتاوى ابن تيمية رحمه. نعم. عفوا، في هنا مسألة مهمة جدا أرجو أن تنتبهوا. ولد عنده 12 سنة أخذ سكينا وخرج يتشاجر مع طفل آخر أو مع رجل كبير، فقام الولد وطعم الرجل وهو مغتفل طعامات في صدره أردته قتيل، هذا القتل عمد ولا خطأ؟ الطفل هذا اللي عنده 12 سنة ضربه بالسكين في صدره ضربات أو في ظهره ضربات متتابعة حتى أرده قتيل، هذا عمد ولا خطأ؟ ها؟ عمد. ها؟ شبه عمد؟ لم يقصد؟ ده هو يقصد يريد قتله، هو قال لي انتظرني وأنا جاي لك، راح جاب والولد كان قوي وقتله، درك على صدره فظل يضرب فيه حتى قتله في يده، ومتعمد لقتله، قاصد قتله فقتله. ها؟ أحسنت، لأن الولد ليس ببالغ فعمده يعتبره الفقهاء خطأ، فعمده يعتبره الفقهاء خطأ. لماذا؟ لأنه لا يمكن إقامة الحد عليه، لأنه غير مكلف، الغير مكلف مرفوع عنه القلم. جميل، يبقى هو إيه في هذه الحالة خطأ. إذن عمد الصبي خطأ. ولو عمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه، لأنه عقوبة وغير المكلف ليس من أهلها، والدية على العاقلة. لكن ليس معنى هذا أن لا يعاقب، لا، يسقط عنه القصاص ويبقى عليه الايه؟ الدية، الدية في ماله او على عاقلته. اذا كان متعمدا فالدية في ماله، الدية في ماله، لان العاقلة لا تحمل دية العمد. نعم ماشي، احنا قلنا الان هو قتل خطأ، يعني يسقط عنه القصاص، يسقط عنه القصاص، لكن الدية في ماله، وإن لم يكن له مال فالدية على عاقلته. بل هنا اختار أن الدية على العاقلة حيث وجبت في الخطأ، والكفارة في ماله. الدية على العاقلة والكفارة في ماله، يبقى الكفارة هي عتق ايه؟ عتق رقبة، يؤخذ منه الكفارة. لكن الدية تعتبر خطأ كما ذكر الأخ، فتكون الدية على العاقلة. قال: والدية على العاقلة حيث وجبت في الخطأ، والكفارة في ماله في الخطأ وما أجري مجراه. ولو قال القاتل: كنت حال الفعل صغيرا أو مجنونا، وأمكن صدقه صدق بيمينه لأنه منكر، والأصل عدم الموجب، وإن لم يمكن صدقه بأن لم يعهد له حال جنونه ونحوه، ولم يصدق، وإن قال: أنا الآن صغير واحتمل صدق ولا يمين، واحتمل صدق ولا يمين، ويأتي في الباب بعده. هنا بنى المصنف هذا الحكم على قاعدة أصولية تسمى بقاعدة بين عمودين. أحسنت، استصحاب الأصل. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى يأتي ناقل صحيح. فالأصل أن الإنسان لا دية عليه، فبدو الدعم كان صغيرا أو كان مجنونا، هذا هو الأصل. لا بد أن نثبت أنه كان حال القتل بالغا عاقلا، فإن لم نستطع أن نثبت ذلك فنظل الأصل هي براءة الذمة، فعليه فقط الدية والكفارة وليس عليه القصاص. طيب لو اجتمع مجموعة على واحد، اجتمع مجموعة على واحد وقتلوه، 10 اجتمعوا وقتلوه، نقتل واحد قبل واحد ولا نقتل العشرة؟ نقتل العشرة. جميل. طيب لو المجموعة دي واحد قطع ايده، تاني قطع رجله، والتالت قطعته، والذي قطع رجله قال: انا قطعت رجله، ورجل لا تقتل، انما اقتلوا الذي قطع رقبته. ها؟ نعم، ان تواطؤوا، احسن، تواطؤوا على قتله قتلوا جميعا، انهم اشتركوا في قتله. وهذه المسألة التي ستأتينا. قال فصل: وتقتل الجماعة بالواحد اذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به لو انفرد، لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، لأنه إذا علم أنه متى قتل قتل به انكف به. فلو لم يشرع القصاص في الجماعة بالواحد لبطلت الحكمة في مشروعية القصاص. ولإجماع الصحابة فروى سعيد بن المسيب أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا. وعن علي وابن عباس معناه ولم يعرف لهم في عصره المخالف، فكان كالإجماع تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف. والفرق بين قتل الجماعة والدية أن الدم لا يتبعض بخلاف الدية، وإلا أي وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل، كما لو ضربه كل واحد منهم بحجر صغير فمات فلا قصاص عليهم، لأنه لم يحصل من واحد منهم ما يوجب القود ما لم يتواطؤوا على ذلك الفعل ليقتلوه به، فعليهم القصاص لئلا يتخذ ذريعة إلى دمء القصاص. أي هنا قاعدة سد الذرائع. عشرة فقهاء أرادوا أن يقتلوا رجلا ثم يحكم عليهم بأنه قتل خطأ ويشتركوا في الدية وخلاص، فماذا صنع؟ كل واحد جاب حجر صغير لا يقتل، والأول رماه به في رأسه الحجر لا يقتل، والثاني ضربه في نفس المكان بحجر صغير لا يقتل، والثالث في نفس المكان إلى العاشر فمات، فهم تواطؤوا على قتله بما لا يقتل بما لا يقتل غالبا. فهذه الحالة يقتل به أم يقال إن هذا قتل عمد قتل شبه عمد وعليهم الدية فقط؟ يقتل به لأنهم تواطؤوا عليه على قتله، تواطؤوا على قتله. أو واحد ضربه بعصا، ضرب عصا على الكليتين، والثاني قبل ضربه كمان عصا على نفس المكان، والثالث على نفس المكان، والرابع على نفس المكان حتى مات، فيقول هذا شبه عمد وليس عمد لا قصاص فيه، أنا ضربت بالعصا والعصا لا تقتل غالبا. نقول أنتم تواطأتم وفعلتم فعل القتل، كل واحد منكم جاء بجزء من هذا الفعل فالجميع يقتل به. نعم. قال وإن عفى عنهم أي عن القاتلين الولي سقط القود للعفو ووجبت دية واحدة، لأن القتل واحد فلا يجب أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ. ويأتي حكم الاشتراك في قطع الطرف في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. نعم، لو الولي قال خلاص يا جماعة خلاص نصطلح ولن أقتلك، يدفع كم دية؟ كل واحد دية ولا العشرة يدفع دية واحدة؟ دية واحدة. نعم. قال وإن جرحه واحد جرحا وجرحه الآخر مئة ومات فهما سواء في القصاص والدية، لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص على المشتركين، إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه. ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم، لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفي باحتمال وجوده، بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم، ولأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المئة. هذه قاعدة مهمة مكتوبه عندك، الجهل بالوجود كالعلم بالعدم، الجهل بالوجود كالعلم بالعدم. نعم. وكذا لو أوضحه أحدهما وسجه الآخر آمنة، أو جرحه أحدهما جائفة والآخر غير جائفة. هنا مثال، كذا لو أوضحه أحدهما، ما معنى أوضحه؟ ها؟ يعني ضربه في رأسه فأوضح العظم، ظهر بياض العظم سمى موضح وسيأتيه. أوضحه أحدهما وشجه الآخر آمة، أي ضربه فكسر العظم ودخل إلى أم الرأس مأمومة، يبقى عندنا ضربتين ضربة واضحة موضحة بس أوضحت العرض، وضربة مأمومة داخل فمات. نعم. لو أثبتنا أنه خطأ خطأ فليس له إلا الدية، أما الذي أكثر من الدية هو في العمد. في العمد. نعم. المثال الثاني: أو جرحه أحدهما جائفة والآخر غير جائفة. جائفة في الجوف، واحد جرحه في بطنه جرحا لم يصل إلى الجوف، والآخر ضربه بالسكينة دخلت في جوفه، تمام، فمات. الاثنين يشترك، واحد يقول لك لا أنا أدفع أقل من الآخر، أنتوا الاثنين تدفعوا تدفعوا مثل بعض بالضبط، لأنكما اشتركتما في القتل وإن كان أحدكما أقل ضرر من الآخر. نعم. قال: فإن قطع واحد يده وقطع آخر رجله وأوضحه ثالث فمات، فللولي قتل جميعهم لاشتراكهم في القتل، وله العفو عنهم إلى الدية من كل واحد ثلثها، وله أن يعفو عن واحد منهم فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين، وله أن يعفو عن اثنين منهما فيأخذ منهما ثلثيها أي الدية ويقتل الثالثة كما لو انفرد كل واحد منهم بالقتل. نعم. إذا لو اشترك ثلاثة في قتل واحد لولي الدم أن يعفو عن بعضهم وأن يطالب بالقصاص في البعض الآخر، ليس شرطا أن يقتلوا جميعا. نعم. هذا في العمد. هذا في العمد. نعم. إذا تعمدوا قتله، تعمد ثلاثة قتله أو أربعة وعشرة، أي جماعة أي جماعة. نعم. نعم. العمد ستأتينا، لأن بعض أهل العلم يقول صاحب العمد إن عفى يعني لا يريد القصاص ليس له إلا الدية، لا يزيد على الدية 100 ناقة للرجل، هذا القول الأول. والقول الثاني أن صاحب العمد له أن يطلب ما شاء ولو زاد عن الدية المقررة. فكأن المصنف هنا يختار قول الإمام أحمد أن لا يزيد على الدية، سوف يأتينا هذا إن شاء الله. نعم. نعم. الدية والقصاص. نعم، في مثل هذه المسألة يجب الجمع بين الدية والقصاص إذا كان القاتلون متعددين، أما إذا كان القاتل واحدا فلا تأخذ منه الدية وتقتله. نعم. الله. الله أكبر. الله. هذا هو الدرس الأول بعد الإجازة، سنعطيكم الأسئلة الآن ثم نترك مجالا لأسئلتكم. السؤال الأول: القتل ثلاثة أقسام اذكرها. القتل ثلاثة أقسام اذكرها. السؤال الثاني: عرف القتل شبه العمد. وما هي ديته مع ذكر الدليل. السؤال الثالث: قتل الخطأ نوعان، نوع في الفعل ونوع في القصد، اذكر كل نوع مع بيان صورة اللهو. اذكر كل نوع مع بيان صورة اللهو. السؤال الرابع: اشترك جماعة في قتل رجل عمدا، فهل يقتل أحدهم به أم يقتلون جميعا، وما الدليل؟ السؤال الأخير: قتل رجل بسيارته طفلا عمره سنتين خطأ، قتل رجل بسيارته طفلا عمره سنتين عمره سنتان خطأ، فما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذا الفعل؟ هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي سؤال، تفضل. تفضل سؤالك. إذا كان قد تواطأ الجميع على قتله، سواء قتلوه في ساعة واحدة أو في ساعات متفاوتة، إذا تواطأوا على قتله عمدا قتلوا به، إذا تواطأوا على قتله عمدا قتلوا به قصاصا. شيخنا الكريم، هل كل معسر؟ نعم، المعسر، المعسر تسقط عنه، يسقط عنه نصيبه من الدية للإعسار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم. السارق من المسجد مثل الأحذية أو الأمتعة، هل يعذر أم تقطع يده؟ أعيد السؤال مرة أخرى. السارق من المسجد مثل الأحذية والأمتعة، هل يعذر أم تقطع يده؟ لا يعذر، لأن هذه ليست حرزا يحرز فيه. إذا ترك الأحذية داخل المسجد أو خارج المسجد أو نحو ذلك، وهي لا تقطع يده لأنه ليست حرزا، لأنها ليست حرزا في العهد، إلا إذا كان هناك صناديق في المسجد توضع فيها هذه الأحذية وجاء وسرق من الصندوق فقد سرقها من حرز، حينئذ يرفع أمره إلى الحاكم فتقطع يده. قال: هل يشترك المحرض على القتل مع القاتل في القواد أم لا؟ وإذا لم يشترك فهل عليه الدية؟ المحرض على القتل سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل وأنواع التحريض وما هي أنواع التحريض التي يشترك فيها فيقتل به، وما هي أنواع التحريض التي لا يقتل به، سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. ما الذي يصل إلى الميت في القبر؟ وهل يشترط أن تكون الصدقة جارية لكي تصل إلى الميت؟ لا يشترط أن تكون الصدقة جارية، كمن اشترى طعاما وتصدق به على مسكين ونوى به الثواب لأبيه المتوفى فأكل المسكين هذا الطعام، فهذه ليست جارية ولكنها صدقة يصل ثوابها إلى الميت. أما بالنسبة لما يصل بعد الموت فالمسألة بين العلماء خلاف، ولكي تخرج من هذا الخلاف تختار ما عليه الدليل. هل القرآن يصل إلى الميت؟ هل الصلاة تصل إلى الميت؟ هل الصيام يصل إلى الميت؟ قراءة القرآن عند الموت أو استئجار ناس يقرأون القرآن يصل أو لا يصل؟ هناك خمسة أشياء عليهم أدلة، خمسة أشياء عليهم أدلة، خمسة أعمال تصل أو يصل ثوابها إلى الميت بعدها. أولا الدعاء، ثانيا الصبر، ودليله في صحيح مسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من إيه؟ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علم هذا هو الذي فعله، علم إنسان، حفظ القرآن، أو ألف كتابا، أو كتب مصحفا بخط يدي أو نحو ذلك، أو اشترى مصحفا ووضعه في حياته. إذن يخرج من الحديث ده أمران: ولد يدعو له، أو صدقة جارية. الثالث والرابع الحج والعمرة، دليلهم في صحيح البخاري: حج عن أبيك واعتمر. الخامس الصيام لمن مات عليه الصيام فقط ولا يصوم عنه نافلة، لما ثبت صحيح مسلم: من مات عليه الصيام صام عنه ولي. أضاف العلماء سادسا وهو قضاء الدين، قضاء الدين: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، حينما قال أبو قتادة النبي عليه السلام كما ثبت في الصحيحين. هذه الست. تلاوة القرآن لم يثبت في حديث صحيح ولا في أثر صحيح أن أجر التلاوة يصل، وإن كان ابن تيمية يرى أنه يصل لكن لا دليل عليه. وبعض العلماء يقول يصل من ابنه والولد من كسب أبيه إلى آخره، لكن الحقيقة أنه لا دليل عليه، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من فعل الصحابة. لم يثبت أن أحد الصحابة قرأ القرآن لأبيه، ولا أن أحد التابعين قرأ القرآن لأبيه الصحابي. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، لو مات القاتل هل يجوز أن يقسم الصوم الذي عليه على أولاده؟ نعم، لو مات القاتل ومات عليه صيام صام عنه وليه، أولياؤه يقسمون الشهرين، لكن هو كان ينبغي أن يكون شهرين متتابعين عليه هو، لكن إذا أخذ بعموم من مات عليه صيام صام عنه وليه يصوم عنه أولياء، أو لو استطاعوا أن يشتروا رقبة من ماله أو من أموالهم ويرتقوها عنه فعلوا، وهو الأولى. هذا سائل يقول: القتل الذي يكون في التشاجر بين الناس هل يكون عمدا؟ القتل الذي يكون في التشاجر في المشاجرة بين الناس يختلف، إذا ضربوا بما يقتل غالبا فهذا عمد، وإذا قتل بما لا يقتل غالبا فليس عمدا بل هو شبه عمد. هل عليه الدية؟ قتل إيه؟ جاريته، هل عليه الدية؟ من قتل جاريته هل عليه الدية؟ مسألة قتل العبد بالحر، من المعلوم أن قتل العبد ليس فيه من قتل جاريته، يعني من قتل أمة أو قتل عبدا هل عليه القصاص؟ الجواب: ليس عليه القصاص، ليس عليه القصاص، وإنما عليه الكفار. من قتل عبده عليه الكفار، ومن قتل عبد غيره عليه الكفارة والدية. نعم، ودية العبد قيمته. حفظكم الله. هذا سائل يقول: عقد شاب على فتاة وأثناء فترة العقد وقع عليها فحملت، وبعد ذلك دخل بها فولدت طفلا، فقامت أم الفتاة بقتل الطفل ظنا منها أنه ابن زنا، وماتت أم الفتاة بعد ذلك، فماذا يجب على أهل أم الفتاة لتكفير ما فعلت؟ خلاص ماتت القاتلة وانتهت المشكلة. لو كانت القاتلة على قيد الحياة لقلنا لا توبي واستغفري واندمي، وهذا قتل عمد لا يجوز، وقتل العمد ليس فيه كفارة، إنما قتل العمد فيه القصاص، إلا إن عفى أولياء القتيل. ولي القتيل هو أبوه، أبو الولد، زوج المرأة، فسوف يعفو وتنتهي المشكلة. نعم، فهذا ليس فيه شيء، ليس فيه لا كفارة ولا عمد، لكن المرأة جاهلة تظن أنه ولد زنا، وليس ولد زنا، هو أخطأ حينما أتاها بعد العقد وقبل الدخول أنه دخل بها بغير إذن أوليائها، لكنه في الحقيقة لا يقام عليه حد الزنا ولا يسمى الولد ولد الزنا لأنه كان عاقدا عليه. هذا سائل يقول: هل يجب دفع الدية عن أهلي وكذلك الصيام أيضا؟ دفع الدية عن أهله، ما أدري ماذا يقصد أهله، زوجته يعني ولا أبوه ولا أمه ولا إيه؟ نعم. حفظكم الله، هذا سائل يقول: بعض النساء على القاعة قد تقول للشيخ أو أخ من الإخوة: ممكن أكلمك على الخاص، فهل يجوز أن يكلم الرجل المرأة على الخاص وحدها؟ لا ينبغي للرجال أن ينفردن بالنساء لا على الخاص في الإنترنت ولا على الهاتف إلا لحاجة كفتوى ونحو، بشرط أمن الفتنة، فإن لم يأمن الفتنة أو إن لم تأمن المرأة الفتنة فيحرم ذلك. نعم. هذا سائل يقول: رجل يسب الدين ولا يصلي على القول بكفره وفسخ عقد نكاحه، فهل تحسب هذه طلقة؟ يسب الدين ولا يصلي على القول بكفره وفسخ عقد نكاحه، فهل تحسب هذه طلقة؟ أي طلقة؟ إذا كان الرجل كما هو أفتى الأخ السائل أفتى بأن الرجل الذي سب الدين كفر وخرج من الملة وأنه لا يصلي، فإذا كان هو كافرا أصلا وعقد على مسلمة فالعقد من أساسه باطل على فتوى المستفتي. نعم. حفظكم الله، هذا سائل يقول: رجل له حديقة يدخلها اللصوص، فوضع سلكا كهربيا داخل الحديقة فدخل لص فمات، فما الحكم؟ دمه هدر. نعم. هذا سائل يقول: توضيح قاعدة الجهل بالوجود كالعلم بالعدم. الجهل بالوجود أي بوجود الدليل كالعلم بالعدم، أي كأنك تقر بأنه لا دليل على هذه المسألة، ولا أمثلة كثيرة لا نطلب ذكرها. هذا سائل يقول: هناك حديث لا يذكر نصه فيما معناه أن بعض من الصحابة كانوا جلوسا في مسجد وكانوا يرددون لا إله إلا الله في صورة جماعية، ثم دخل عليهم أحد الصحابة فقال: هل بدلتم دينكم أم جاء دين جديد؟ فهل من خبر في ذلك؟ بارك الله فيكم. لا، القصة مش كده، انت غيرت القصة خالص. قصة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما رواه الدارمي وغيره وراه ابن أبي شيبة، أن عبد الله بن مسعود دخل المسجد فوجد رجلا يقول للناس: سبحوا 100 فيسبحون 100، ثم يقول: كبروا 100 فيكبروا 100. رجل أظن أبو موسى الأشعري ذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال له: قد رأيت في المسجد شيئا أنكرته وما رأيت إلا خير. قال: ما هو؟ فذكر له، فجاء ابن مسعود وقال: إذا فعلوا فأتني. فوقف عليه ابن مسعود رضي الله عنه وقال: ما هذا الذي تفعلون؟ والله لإنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يا أمة محمد، هذه ثياب نبيكم لم تبلى عليه الصلاة والسلام، وآنيته لم تكسى، ما أسرع هلكتكم؟ قال: غوف وجدت معظمهم يطاعنوننا في النهروان، يعني خرجوا مع الخوارج، تشددوا فخرجوا مع الخوارج وكفروا الصحابة. أظن يقصد هذه القصة. نعم. حفظكم الله، هذا مدرس يسأل: في محافظة مطروح ندفع 500 جنيه في عقد تدريس، ولكن ليس فيه أي مسابقات، علما بأن كل العقود لا تتم إلا بذلك في هذه المحافظة، فهل هذا جائز؟ إذا كانت الخمسمائة جنيه هذه رسما تدفع لكي يتوظف الحكومة تأخذها تحصلها تضعها في خزينة الدولة فلا بأس، وإن كانت هذه رشوة لبعض الموظفين لكي يعينك فهذه رشوة، وأنت تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والراشي. نعم. قال هل يجوز وضع زكاة المال في ترخيص معهد للعلم الشرعي في محافظة بحاجة إلى العلم الشرعي؟ هل يجوز وضع زكاة المال في ترخيص معهد للعلم الشرعي في محافظة بحاجة إلى العلم الشرعي؟ لا، زكاة المال مصارفها الثمانية معروفة، ممكن تعطي لطلاب العلم لكن تبني مبنى بأموال الزكاة فهذا لا يكون ولا يجوز ولا ينبغي. حفظكم الله. هذا سائل يقول: السلام عليكم، ما هي صفة المغضوب عليهم، أي جنسة المغضوب عليهم، وهل هي باليمين أو الشمال؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجلس في الصلاة متكئا على يده اليسرى بجوار إليته فقال: تلك جلسة المغضوب عليه الصلاة، أو تلك صلاة المغضوب عليه. فبعض العلماء قصره على هذه الجلسة في الصلاة، وبعض العلماء تعدى إلى خارج الصلاة فقال: ما دامت هذه جلسة المغضوب عليهم فلا ينبغي أن نجلسها لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بنك ربوي يدعي أنه أن لهم فرعا إسلامي فيخيرون العميل إن شاء أن يضع في الفرع الربوي بالفائدة وإن شاء أن يضع في الفرع الإسلامي، وربحه غير منتظم على المكسب والخسارة، فهل يجوز أن يضع ماله في هذا الفرع الإسلامي على هذه الصورة؟ إن كانت للفرع الإسلامي ذمة مالية مستقلة وإدارة مستقلة ومشروعات مستقلة عن الفرع الربوي فلا بأس من وضع المال في البنك في الفرع الإسلامي، وإن كانت ذمتهما واحدة وإدارتهما واحدة فحينئذ لا يجوز أن يتعامل الإنسان معه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل إذا سقطت الدية عن المعسر من العاقلة فهل يتحمل نصيبه القاتل أم يوزع على باقي العاقلة؟ قسم على باقي العاقلة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين السرايا وملك اليمين والجارية؟ ملك اليمين هي السرية أو السرية التي يشتريها الإنسان، يشتري الإنسان أمة، هذه الأمة تسمى أمة عنده، فإن استعملها في الخدمة فقط ولم يعاشرها معاشرة الزوجة تسمى أمة ورقيقة، فإن عاشرها معاشرة الزوجات سميت سرية، يعني تسرى بها. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: الجزاء من جنس العمل، هل هذا حديث؟ ولو كان حديثا من الذي رواه وجزاكم الله خيرا؟ لا، ليس حديثا هذا. هذا سائل يقول: أين نضع الأظافر التي تم قصها أو شعر الرأس؟ في الزبار. والأثر الوارد على ابن أحمد بدفن الأظفار ونحو ذلك لا يصح، لا يصح في حديث. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السنة القبلية للظهر بالنسبة للنساء يجب أن تكون قبل الإقامة أم يمكن أن تكون بعد الإقامة؟ إن كانت الوقت المسلمة ستصلي في بيتها فلها بعد أذان الظهر أن تصلي ركعتين ثم ركعتين، من أربع ركعات ثم تقيم الصلاة بنفسها وتصلي، وإن كانت ستصلي في المسجد تصلي الأربع ركعات، فإن لم تدرك إلا ركعتين وأقيمت الصلاة فصلت، فلها أن تقضي الصلاة التي أو السنة القبلية أيضا بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، فإذا فاتته صلهن بعدها. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من نسي متى بلغ ماله النصاب وقد يكون مر عليه حولين أو أكثر، ما العمل؟ بوركتم. يدفع الزكاة على غلبة الظن. هذا سائل يقول: هل فعل مقاطعة شركة موبينيل تعد نصرة لإخواننا؟ لماذا موبينيل بالذات؟ هل يا ترى هذا الرجل النصراني ما زال يمتلكها أم باعها كما يقول بعض الناس؟ هذه أمور لا ندري، لا ندري هل فعلا هو كذلك أم باعها، يتوقع الفتوى على. نعم. إذا كان يمتلكها وكان هو الذي فعل هذا الفعل أو هو الذي هربها أو هو الذي كذا يقاطع، أما إذا كان هو رجل نصراني عادي وليست له قضية، ليست له في المسألة قضية، فليس له ذنب في القضية. نعم. هذا سائل يقول: كيف أعرف قدر الدية التي علي كوني من العاقلة أم أتحملها كلها؟ تحسب الموجود من العاقلة على قيد الحياة ثم تقسم الدية على هؤلاء، على خمسة منهم، على سبعة إلى آخر. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرء إعطاء الزكاة لإخوته الذين يعيشون معهم في بيت واحد ليس والدهم، لأن والدهم لا زال حيا وهذا الشخص ينفق على إخوته أحيانا؟ لو كان هذا المال سيشتري به الإخوة شيئا منفردا، لن يدخل في العائلة ولا في الأكل ولا في الشرب، ولن يدفع به عن نفسه نفقة واجبة عليه، فلا بأس، وإلا فلا يجوز. هذا سائل يقول: حكم من يصلي ويؤمن بالله ولكنه يعترض كثيرا على الرسول والدين ويقول أن القرآن أنزل لعصر واحد، هل إذا صلى ليس فيه مذياع ولا يصلي إلا ثلاثتها هل يشترط الأذان؟ سؤالين. نعم. هذا الذي يعترض على القرآن أو يعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقول بأن القرآن كان لزمان ولا يصلح لزماننا، هذا لا يعتقد كفر، كفر مخرج من الملة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا ولدت منك اليمين هل تصبح حرة وزوجة؟ لا، أم الولد لا تصبح حرة إلا بعد وفاة سيدها. سائل يقول: هل يرث ابن السرايا وهل يوجد سرايا الآن وما حكمهم؟ يقولون في جنوب أفريقيا في، لكن لا أدري. لو أخذنا فوائد البنوك وأخرجناها لله هل هناك مشكلة؟ هناك مشكلتان. المشكلة الأولى أنك إذا وضعت 100,000 في بنك ربوي وأخذت الفوائد وتصدقت بها تظن أنك بذلك برئ ذمتك، وليس كذلك، فلا تبرأ ذمتك وأنت آثم حتى لو تصدقت بها. لماذا؟ لأن 100,000 الموضوعة في البنك الربوي، البنك الربوي يأخذها ويخرجها للناس بالربا، فأنت تعاونت معه على الإثم والعدوان. المشكلة الثانية أن هذا المال الخبيث لا يجوز أن تضعه في مساجد، وإنما تتصدق به على الفقراء والمساكين ولا يجوز وضعه في المساجد ولا ملم بنك الربوي. أسأل الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم.